ولا يختلف العلماء ان الايمان والتصديق بكل الرسل المذكورين في القران والذين جاءوا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من فروض وشروط الاسلام، ولكن الاتباع لا يكون الا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لان شريعه ناسخ ومهيمن على كل الشرائع. قال صلى الله عليه وسلم، الخبر في مسلم: لا يسمع باحد من هذه الامه لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما ارسلت به الا كان من اصحاب النار. وذلك حين ينزل عيسى لا يقبل من اليهود والنصارى الا الاسلام، لا يقبل منهم لا جزيه ولا غيرها، لا يقبل منهم الاسلام، من اسلم قبل منه ومن لم يقبل بالاسلام وضع عليه السيف. وقوله جل وعلا: اليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قوله اليه اي الى الرب جل وعلا يصعد، الصعود لا يكون الا من اسفل الى اعلى، ففي اثبات العلو لله جل وعلا. قوله الكلم الطيب، الله جل وعلا طيب ولا يقبل الا طيبا، ولذلك قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه. الخبيث المقصود به هنا الردي، المقصود به الردي. فالله جل وعلا يقبل الكلم الطيب، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، ارسله بالعلم والعمل، والعمل لا يقبل الذي شرطين: الشرط الاول الاخلاص، الشرط الثاني المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا معنى شهاده ان لا اله الا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا معنى شهاده ان محمدا رسول الله. قوله: والعمل الصالح يرفعه، في ذلك تفسيران للعلماء. قيل: والعمل الصالح يرفعه أي يرفع الكلمة الطيب، قيل: والعمل الصالح يرفع الكلمة الطيب، وقيل: والعمل الصالح يرفعه أي يرفعه الله إليه. فقوله والعمل الصالح قيد العمل بالصالح، فلا تكون من عمل عملا قبل منه، لا بد ان يكون العمل صالحا. فالصالح لا بد له من شرطين، ما هما؟ عمل صالح، يعني يؤدي العمل خائفا راجيا. فما يشرط من شروط العمل يا احمد؟ الاخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب من باب اخر له اركان: الذل مع غاية المحبة، عرف العبادة. نعم، عرف العبادة، العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. قوله يرفع في إثبات العلو لله جل وعلا، وشيخ الإسلام يرد هذه الأدلة لتأكيد إثبات العلو بالنقل كما هو راسخ في الفطر والعقل، فحين يلتقي هذا مع هذا كل منهما يقوي إيمان صاحبه. وقوله جل وعلا: يا هامان، من الذي قال يا هامان؟ قال الله جل وعلا عن فرعون: وهامان وزير فرعون. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، ما معنى خاطئين؟ ضالين؟ خاطئين؟ الخطأ يطلق في اللغة على معنيين. نعم ثابت. وياك. نفر عون وأمان وجنودهما كانوا خاطئين. ما معنى خاطئين هنا؟ لا مخطئين لا. كاذبة خاطئة. كاذبة. خاطئين كاذبين. لا. شاهدين. لا. في أحد يعرف؟ يعني مرتكبين الخطيئة. هو هذا المعنى لكن اللفظ بسرعة. لا. سالمين الحق. لا. لا. لا. في معنى متقاربة. كل تذكر معنى يعني واضح إنه يعني أخطأوا بلا شك يعني واضح. بس معنى مقصود خاطئين. لا. هو معنى بقريب آثمين. الخطيئة يطلق على معنيين. يطلق كاذب الخاطئة يعني آثمة، خاطئين يعني آثمين، ويطلق الخطأ على مجاندة الصواب. خاطئة يا أي آثمة، ولذلك بعض أهل اللغة يحكي اتفاق أهل اللغة أنه لا يقال خاطئة إلا على الآثم، ما يقال خاطئة بمعنى مخطئ، ما يقال خاطئة بمعنى مخطئ، وفي قول بعض اللغة بجواز ذلك. فرعون يقول يا هامان ابن لي صرحا. ما هو الصرح؟ المكان العالي. لماذا يريد فرعون او يقول يا هامان ذلك بصرح؟ لعلي اطلع لعلي ابلغ الاسباب. نعم. لكن لماذا يقول ذلك؟ يقول اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. طيب هو لماذا يسمع هذا فرعون الآن؟ لماذا يقول فرعون لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، فأطلع إلى إله موسى وإني لو مثال. لماذا يقول هذا؟ هو من يريد هذا هو. لكن لماذا قال لهامان؟ هو ليس هو ينكر، لكن لماذا يقول لهامان؟ فطرته تعرف في صور أن الله سمع يعني فطرة يعني تلقائيا فطرة. وإني لأظن كاذبا يقول ايه صحيح، لكن لماذا هو الان دعا؟ هو اراد يموه كاذب كافر جاحد. لا يشتغل به. نعم ما لا شيخ اثبات من ان الله في السماء لان موسى اخبر ان نعم هذا يا اخوان صريح القران يعني واحد منكم حتى القران يعني واضح ايه واضحة يقول اني لا اظنه كاذب. شفهم من ذلك ان موسى كان يدعوه الى الهه الذي في السماء ويخبر ان الله في السماء، فقال فرعون لوزير هامان ابن لي صرحا. لماذا يريد يطلع الى اله موسى؟ قال واني لاظنه كاذبا، ما هناك احد في السماء الذي يدعو اليه في السماء. فدل ذلك ان موسى كان يدعو الى السماء. فيؤخذ من هذا ان من اثبت علو الله على خلقه فهو موسوي محمدي تابع لمراد الانبياء، ومن انكر علو الله على خلقه فهو فرعوني جاحد. الذي ينكر علو الله على خلقه هذا فرعوني جاحد. فلذلك كان موسى يدعو فرعون الى ربهم الذي في السماء، وليس الذي ينفي بينهم كفرعون الذي يدعي الالهيه يقول انا ربكم الاعلى. وفي الغيب ان فرعون كان يكابر في هذا ويعلم انه لم يكن خالقا ولم يكن رازقا ولا مدبرا، لم يعلم انه اوجد وخلق وانه لم يخلق نفسه، ويعلم انه لم يخلق زوجته ولم يخلق من حوله، ويعلم لكنه مستكبر عن الحق، لكنه مستكبر عن الحق. وليقل الله جل وعلا فاستخف قومه فاطاعوه. هو يعبث بعقولهم وفي انه لكل لابد لكل حرب الضحايا، لكل قول باطل جمله من الضحايا، لكل جاهل ضحايا، لكل مبطل ضحايا، لكل ما يدعي حتى لو خرج شخص لا يدعي النبوه سوف يكون له ضحايا. ودل على هذا ما ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج ما يدعي النبوه،